اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأخرجنا يا كريم من وريك وفتح علينا يا فتاح بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله الإمام القرطبي في كتابه الجامع لأحكام القرآن عند قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال فيه 25 مسألة إلى أن قال 19. قال: واختلفوا في المرأة يبلغها يصلها يعني تخبر تعلم وفاة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه طلقها فقال الطائفة: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق. يعني المسألة مفروضة امرأة غاب عنها زوجها فبلغوها أنه قد مات أو بلغوها أنه قد طلقها، هذه لا بد لها من العدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فهذه أخبرت لذلك الخبر، فماذا تفعل؟ قد تكون أخبرت بعد شهر أو أخبرت بعد شهرين أو أخبرت بعد 5 أشهر أو بعد سنة، فماذا تفعل؟ من أمر الله لها بالعدة. فقال العلماء، قال اختلفوا في ذلك ففصل، فقال الطائفة من العلماء: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت، يعني ابتدأت العدة. معنى ذلك أن العدة تحصل بدون قصد وبدون نية، يعني مثل ما منقول أوتوماتيك، مات الزوج دخلت بالعدة المرة، أخبرت أم لم تخبر دخلت بالعدة، طلقها دخلت بالعدة، شاءت أو لم تشاء، التزمت بأحكام العدة أو لم تلتزم. فقال: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت أو يطلق، فيما لو كان طلاقا. أهلولها بعدين. قال: يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه. قالولها يبلغها، بلغها الخبر. فقالوا: العدة في الطلاق والوفاة من يوم يموت فيما لو مات أو يطلق فيما لو طلق. هذا قول ابن عمر رضي الله عنه وابن مسعود وابن عباس، يعني من أئمة الصحابة الكبار، وبه بهذا القول بما قالوه رضي الله عنهم، وبه قال مسروق وعطاء وجماعة من التابعين، بعدها أتى المجتهدون، وإلى هذا القول ذهب مالك الإمام رضي الله عنه ورحمه، وإمامنا الشافعي والإمام أحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي، يعني المذاهب كلها على ذلك، المذاهب 4 وأكثر كلها على ذلك أن العدة تبدأ من يوم ما فعل هذا الإنسان، ما صار به، ما حل به هذا الشيء، هذا الحدث الذي مات فيه أو الذي طلق فيه. هذا نعم. وأصحاب الرأي ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد والثوري وأبو ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر. وفيه قول ثان أو ثاني، وهو القول الثاني أن عدتها من يوم يبلغها الخبر. قول ثاني، بس ذاك المعتمد، الأئمة الأربعة على ذلك. يعني بعد مثلا سنة أو سنتين مثلا فات على السجن أو سمع أنه خبر أنه مات يعني فوت عديدة ما تفوت. هذا اللي عمله لما خبرت تسألون إمتى مات، قالوا له من سنة. إيه خلص، من قال العدة انتهت. وفيه قول ثاني، وهو أن عدتها من يوم يبلغها. دريت الآن من قال هلا ابتدي من العدة، لكن هذا القول غير معتمد. روي هذا القول عن علي سيدنا رضي الله عنه ومدنا مده، وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء الخراساني وجلاس بن عمرو، وقال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز إن قامت بينة يعني على موته في ناس شهدوا وقالوا لهن شافوه، بينة يعني اثنان، إن قامت بينة يعني على ذلك الخبر فعدتها من يوم مات، يعني كما قال الأئمة، أو طلق. لكن خبرت لكن ما في بينة، هيك قالوا لها. وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها الخبر، يعني هذا تصريح. والصحيح الأول، لأنه تعالى سبحانه علق العدة بالوفاة أو الطلاق، يعني سبحانه وتعالى قال والمطلقات، إيه أنت من حين طلقتي ولا لا، إذن من حينها تعتدين، وأنت توفى عنك زوجك أم لا، تقول نعم، نقول من حين وفاته تعتدين. فالله سبحانه علق العدة بالوفاة أو الطلاق، ولأن فإمتى ما كان، متى يعني متى وقع هذا الحادث، فالمرأة اعتدت، أرادت أو لم ترد. ولأنها كمان دليل عم يقول الشيخ، والصحيح الأول لأنه تعالى علق العدة بالوفاة أو الطلاق، ولأنها المرأة يعني لو علمت بموته فتركت الإحدادة، أن المرأة ذكرنا أنها مع العدة تحتد كما تعتد. شو معنى تحتد؟ يعني يجب عليها ملازمة البيت وأن تترك كل شيء من أنواع الزينة من لباس أو غيره. طيب، ولأنها لو علمت بموته يقينا فتركت الإحداد، ما التزمت، صارت تتزين يعني، أو صارت تطلع من البيت. ولأنها هون بين قوسين بالشام في عندهم معلومة غلط، النسوان هذا بالمكتاب، النسوان بالشام إذا شاف إنسان أجنبي أو حكت عن على تليفون أو سلم عليها حدا، إيه يوه فسخت العدة، فسخت العدة، شو هي يعني إلي قريبة توفي زوجها وكبيرة، سألت لها يعني عزيتها لزوجها أولادها كبار ما شاء الله يعني شباب. ثاني يوم مع أني يعني الحمد لله طالب علم، شلون هيك فسخت عدتها؟ وي بالله يعني شلون هيك فسخت عدتها؟ ومين قال فسخت عدتها؟ شفتها شيخ أناس، ولأنها التاسعة عشر وصلنا، ولأنها لو علمت بالنص تمام، لو علمت بموته بالتاسعة عشرة فتركت الإحداد انقضت العدة، فإذا تركته شو تركته مع العلم، يعني تركت الإحداد مع العلم، فإذا تركته مع عدم العلم فهو أهون. ألا ترى أن الصغيرة تنقضي عدتها ولا إحداد عليها؟ وأيضا تفضل. وأيضا فقد أجمع العلماء على أنها لو كانت حاملا لا تعلم طلاق الزوج أو وفاته ثم وضعت حملها أن عدتها منقضية. يعني هي ما في خلاف أبدا. نعم. فشو الفرق بين هذا وبين ذلك؟ نعم. يعني العدة تمضي بدون أذن بدون شيء. بدون إرادة. نعم. إيه هذا الكلام هالماضي كله. نعم. يعني مو شرط القصد والنية بالعدة، يعني مثل ما مسميه ذكرت لهم أوتوماتيك. نعم. مات الزوج اعتده شاءت أم أبت. لو لم تلتزم بأي حكم من أحكام العدة فقد مضت العدة، لا العدة لكنها تأثم. نعم. ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة المختلف فيها. المختلف فيها المسألة التي بوضع الحمل، والمسألة التي قال اختلفوا في المرأة يبلغها وفاة زوجها أو طلاقه وليست حاملة. نعم. شو الفرق بين التنتين؟ هيك عم يقول الشيخ. نعم. ووجه من قال بالعدة من يوم يبلغها الخبر أن العدة عن القول الأول، وهن المذاهب الأربعة. نعم. أن العدة عبادة بترك الزينة. أن العدة عبادة يعني تكون عبادة عندما بترك الزينة. أن العدة عبادة بترك الزينة وذلك نعم. وذلك لا يصح إلا بقصد يعني بفعل لا بد من فعل، الفعل هو الترك. أما العدة مضي الوقت هذا ما بده، يعني شاء الإنسان أم لم يشاء الوقت بده يمضي، نويت يعني يمضي علي يعني هالأيام هي، ليش إذا ما نويت يعني تمضي هذه الأيام أو لا. أما ترك الزينة فيها فعل، فيها ترك، في قصد للترك، لذلك عبادة يعني تحتاج إلى قصد وإلى نية. فقالوا العدة عبادة بترك الزينة، وهذا لا يصح إلا بقصد ونية، والقصد لا يكون إلا بعد العلم، والله أعلم. ومع ذلك ولو يعني لو تركت الحداد حداد ولم تأتي به بأي شيء صحت عدتها، فلذلك من باب أولى أن تصح عدتها بدون قصد من حين الوفاة أو من حين الطلاق. نعم. الموفية 20 عدة الوفاة تلزم الحرة والأمة والصغيرة والكبيرة والتي لم تفهم. هلا قال العدة طبعا النساء إما أن يكون أحرارا حرائر، وإما إماء، وإما كبيرة وإما صغيرة، فالعدة تلزم الجميع طالما صح أن تكون زوجة. أن تكون زوجة لا بد فيها من أحكام الزوجات أو الأزواج. نعم. والتي لم تبلغ المحيط لم تبلغ المحيط. نعم. والتي حاضت واليائسة كلهن يعني عليهن يجب عليهن الالتزام بالعدة. نعم. واليائسة من المحيض والكتابية دخل بها أو لم يدخل حتى الكتابية، يعني نصرانية يهودية لو كان زوجه هكذا كمان يجب عليها. والكتابية دخل بها أو لم يدخل بها إذا كانت غير حامل. نعم. وعدة جميعهن إلا الأمة 4 أشهر و10 كلهن. وعدة يعني نقول عدة الوفاة الآن، وعدة الجميع إلا الأمة 4 أشهر و10 أيام. نعم. لعموم الآية في قوله تعالى، شو عن عموم الآية؟ يعني سبحانه وتعالى قال والذين يتوفون، ما فصل سبحانه وتعالى كبيرة صغيرة يائسة غير يائسة، ما فصل. إذن الآية تعم الجميع والحكم يعم الجميع بأن كل النساء يجب عليهن أن يعتدن أو يعتدن 4 أشهر و10، يعني لا بد من أن يلتزمن بهذه المدة، مدة العدة. طيب، إلا الأمة قال في قول لعموم قوله تعالى، لعموم الآية في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وعدة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال على النصف. قال ابن العربي نصف عدة الفرة إجماعا. قال ابن العربي يعني من قال 2 شهر و5 ليال يعني نصفه، يعني نصف عدة أو نصف عدة الحرة إجماعا، يعني ما في خلاف. نعم. إلا ما يبكى عن الأصم فإنه سوى فيها بين الفرة والأمة وقد سبقه الإجماع. قال الإجماع كلهم أجمع العلماء على أن عدتها نصف عدة الحرة. نعم. لكنه لصممه لم يسمع. سبحان الله، لم يبلغ يعني شلونك لم يسمع، ما أدري بريد شيء ثاني يعني لم يسمع يعني عم يقول هو ما أدري الأصم، عم يقول ما أدري هو اسمه الأصم، يعني الأصم يعني ما الذي لا يسمع، فيعني لأنه ما فعلا يعني ما سمع ما خبر هيك، ولا بريد شيء ثاني لصممه. هو الأصم فعلا أصم يعني، هو لا هيك الأصل اسمه يعني في ما بعرف هو ذاته الأصم، يحيى الأصم كان اسمه، يحيى الأصم هذا من رجالات التصوف الكبار رحمه الله، يعني يذكرون عنه أنه لا ليس بالأصم، فهذا عم يقول عنه أصم فعلي، ممكن يكون غيره بيراجع الإنسان بالتراجم شوفه، بس يعني أيهما يعني العلماء من العلماء اسمه الأصم بيطالعوا لك ياهم كلهم. فيحيى الأصم قالوا هذا ليس أصم، ولكنه كان يبيع بعض الحاجيات مثل ما نقول بقال أو شيء، فأتت امرأة تشتري وإذ به انتقض يعني خرج منها ريح وبصوت خجلت كثير خجلت، شافها تغيرت وهي عم تسأله، والحدث صار يعني مقارن للسؤال، يعني ما حدث معها من هذا من نقض الوضوء كان مقارن لسؤالها للحاجة التي تريه الدهاء تبغيها. فهو رحمه الله وهذا هذول أولو الألباب. نعم. فقال نعم، شو بديك بهذا؟ فاي صوتي يعني من أجل أن أسمع. إيه رفع فاي صوتك يعني خلاها تتأكد. ايه رفعت صوت عطاها. شو فرحت لما لقيته ما عم يسمع؟ شو فرحة يعني، دخل على قلبه سرور كثير كثير. كان ما سمع خلص، معناتها الحمد لله الله سترنا، الله يسترنا ويستر الجميع. بعدها يعني يأتيه المشتري يقول له ارفع صوته. طيب تسمع انت ليش يعني ارفع صوته؟ قال له والله خشيت ان يبلغها الخبر فتنقلب يعني تزعل، لذلك بقيت على هذه الحالة يعني مراعاة لجانب هذه المرأة يعني. والراحمون يرحمهم الرحمة سبحانه وتعالى. فهو هذا الأصم، بس هون ما عم يقول يحيى الأصم، ممكن اسمه الأصم ولا هو يحيى الأصم، والأصم هو أصم يعني بدا تحقيق. الله يكرمنا يكون هيك بكل كمال يا رب مع العافية. نعم. قال الباجي، قال الباجي ولا نعلم في ذلك خلافا إلا ما يروى عن ابن سيرين، وليس بالثابت عنه أنه قال عدتها عدة الفروة. أيوة. ولا نعلم إلا ما يروى عن ابن سيرين. صامت الأصم. قال وليس بالثابت عنه بأسا، ما ثبت الخبر في شيء. قال عدتها عدة الحرة. نعم. قلت قول الأصم صحيح من حيث النظر، فإن الآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقران يعني ما عم يعتذر له للأصم. نعم. عامة في حق الأمة والحرة، فعدة الحرة والأمة سواء على هذا النظر. فأيما سواء على هذا النظر من هذه الزاوية، لأن الله سبحانه وتعالى قال والآيات الواردة في عدة الوفاة والطلاق بالأشهر والأقراء عامة في الجميع، فعدة الحرة والأمة سواء على هذا. فإن العمومات بالقرآن أو بالحديث، نعم، فإن العمومات لا فصل فيها بين الحرة والأمة يعني لا تفصيل. نعم. وكما استوت الأمة والحرة في النكاح فكذلك تستوي معها في العدة، يعني ما أوحى ما أوحى، لكن الفتوى على ذلك. نعم. قال ابن العربي وروي عن مالك أن الكتابية تعتد بثلاث حيض، إذ بها يقرأ الرحم. هو أن الكتابية شو يعني بالنسبة لعدة الوفاة؟ أن الكتابية تعتد بثلاث حيض، نعم، مثل الطلاق يعني. نعم. يعني بها بالثلاث حيض يبرأ الرحم. نعم. وهذا منه فاسد جدا. شوف شو عم يقول. لأن شوف روي عن مالك، وهو مالكي شيخ مالكي قرطبي، بس هذا علم وليس في العلم يا أبي، وهذا حق يعني بيحب الإمام مالك لكن بيحب الله أكثر، بيحب الإمام مالك لكن بيحب رسول الله أكثر، وهذا لا ينافي المحبة، هذا لا ينافي. نعم. أما شيخي يعني شيخي هيك سيدنا قال خلاص، سيدنا هيك سيدنا على عيني وراسي، بس في حق وفي كلام الله وفي كلام رسول الله، هذا ما بينافي محبتك لشيخه. يعني ابنك إذا أخطأ بشيء بتقره على خطأه، وهذا ابنك أو أبوك بتقره يقول هيك لأنه أبي قال هيك، ما بيصح هذا الحكي، لكن بأدب. إذ بها قال وهذا منهم فاسد يعني ضد الصحيح، هذا مو يعني هيك بريد، هذا منه فاسد جدا يعني مو صحيح أبدا يعني ما في شيء يعني، لأنه الإمام مالك نفسه بيحب أنه يحكي هيك القرطبي، أنه ليش؟ لأنه بده إياه، بده عم يدله على الله ما عم يدله على حاله. والإمام الشافعي كذلك، والإمام أبو حنيفة، كل الأئمة أمدنا الله بمددهم، كلهم يريدون أن يدلونا على الله ما عم يدلونا على حاله، ولو كانوا عم يدلوا على حاله مشان يكثروا جماعته ما كان صر لهم هذا، ما وصلنا كان خبره. كان اختلفوا لا غير الخلاف ما وصلنا خبرك ما صالت هالأتباع له بس من بدهن الله شوف ربي شو قيض له شو جعل له مئات الملايين أتبعهم مئات الملايين مو مئات الآلاف معناته بده الله هذا هلا بنذكر الإمام الشافعي أو الإمام النووي أكثر ما أذكر أبي أو أكثر ما أذكر جدي أو أكثر ما ليش لأنه بده الله لذلك ربي خلت ذكره الله يرضى عنه ونمدنا مدنه طيب فالإمام مالك ما يعني ما بيقول إنه شلون عم يحكي ليش لأنه بده يا بده الله إيه أنا عم دلك على الله إذا لقيت كلامي ما عم يدلك على الله اتركه هيك قال الإمام الشافعي الله يرضى عنه إذا صح الحديث فهو مذهبي واضربوا بقولي عرض الحائط زد كلامي ضرب كلامي بالحيط وامشي لا ترد علي هيك يعني عم يقول الإمام الشافعي أنا عم دلك على الله وعلى رسول الله الله يمدنا من ذلك نعم سيدي إن في ذلك إخراجها من آية الوفاة وهي منها وإدخالها في عموم وهي منها من عموم يعني من اللواتي توفى عنهن زوجهن شلون عم يخرجها وإذا وأدخلها في عموم آية الطلاق وليست منها يعني إن كنت مدعيا فالدليل ها هاي دليلي أنا مدعي هاي دليلي نعم قلت وعليه بناء ما في المدونة لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها وعليه على هذا الكلام بناء ما في المدونة هذا كتاب مرجع عند السادة المالكية لا عدة عليها إن كانت غير مدخول بها يعني مين الكتابية نعم لأنه قد علم براءة رحمها وهذا يقتضي أن تتزوج مسلما أو غيره إثر وفاته أيوة. لأنه إذا لم يكن عليها عدة للوفاة ولا استبراء للدخول فقد حلت للأزواج أيوة. جعل العدي هنا نعم. الإمام مالك لأنه ما للإحداث عمل للبراء للبراء نعم والبراء تكفي يعني هيك يعني لأنه والذين يتوفون منكم يعني كأنه الخطاب للمسلمات للمؤمنين يعني منكم فلذلك هي ما ليست منا نعم سيدي الحادية والعشرون نعم واختلفوا في عدة أم الولد إذا توفي عنها سنة هي أم الولد يعني هي مملوكة وزوجها ويعني عفوا سيدها وطيئها وأتت منه بولد توفي عنها هي زوجة ونشو قصتها يعني نعم فقالت طائفة عدتها 4 أشهر و10 نعم قاله جماعة من التابعين ومنهم سعيد منهم أي وين من عندك جايب من عندك منهم سعيد والزهري والحسن البصري وغيرهم وبه قال الأوزاعي وإسحاق وروى أبو داود والدارقطني عن قبيصة ابن ذؤيب عن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قال لا تلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 يعني في أم الولد لفظ أبي داود وقال الدارقطني موقوف وهو الصواب وهو موقوف عليها الصحابي يعني. وهو مرسل لأن قبيصة لم يسمع من عمرو يعني مرسل من الصحابي وسقط قال ابن المنذر وضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث وروي عن علي وابن مسعود أن عدتها 3 حيض وهو قول عطاء وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأصحاب الرأي أستاذ الحنفية قالوا لأنها عدة تجب في حال الحرية فوجب يعني هي ما ربي قال يتوفون منكم ويذرون أزواج هذا مو زوج هذا مالك مالك أمر مالكها نعم فوجب أن تكون عدة كاملة أصله عدة حرة وقال مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور عدتها حيضة وهو قول ابن عمر وروي عن طاووس أن عدتها نصف عدة الحرة المتوفى عنها وبه قال قتادة. نعم. قال ابن المنذر وفي قولي ابن عمر أقول نعم. لأنه الأقل مما قيل فيه يعني وليس فيه سنة نصف تتبع يعني نصف عدة الحرة. نعم. وليس فيه سنة تتبع ولا إجماع يعتمد عليه. وذكر اختلافهم في عدتها في العتق في العتق كهو في الوفاة سواء. نعم. إلا أن الأوزاعي جعل عدتها في العتق ثلاث حيض. نعم. قال المصنف رحمه الله قلت أصح هذه الأقوال قول مالك لأن الله سبحانه قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قول من قال بكذا ليس القول مالك الشافعي وأحمد كلهم قال القول مالك ما. فشرط في تربص يعني كمان حق معهون وما أنه الأرض يعني كلهم تتلمذوا يعني يعدوا تلاميذ الإمام مالك. نعم. فشرط في تربص الأقراء أن يكون عن طلاق فانتفى بذلك أن يكون عن غيره وقال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فعلق وجوب ذلك بكون المتربصة زوجة فدل على أن الأمة بخلافها وأيضا فإن هذه أمة موطوءة بملك اليمين فكان استبراؤها بحيضة أصل ذلك الأمة. نعم. يعني ليست كالحارة كالزوجات. على نصف. نعم. الثانية والعشرون إذا ثبت هذا فهل عدة أم الولد استبراء محض أو عدة؟ أيوة. فالذي ذكره أبو محمد في معونته أن الحيضة استبراء وليست بعدة. نعم. وفي المدونة أن أم الولد عليها العدة وأن عدتها حيضة كعدة الحرة ثلاث حيض وفائدة الخلاف أن إذا قلنا هي عدة فقد قال مالك رحمه الله لا أحب أن تواعد أحدا ينكحها حتى تحيض حيضة. قال ابن القاسم وبلغني عنه أنه قال لا تبيت إلا في بيتها فأثبت لمدة استبرائها حكم العدة. ما جاء كله صار للاستبراء يعني. ثم قال الثالثة والعشرون. هاج لهم ما عليك. أتأخذني والله يقطع بعد شوية. الله يبارك فيك. يا دكتور الحمد لله